مسألة مهمة جدا. يعني لو كان مثلا فيه دروس معقودة ونظامية وشيء منتظم ومستويات معتبرة، هذا للمبتدئين، هذا للمتوسطين، هذا للمتقدمين، هذا شيء جيد. لكن لما لا يكون، ما تستطيع تقول الإنسان ما تحب. إذن ماذا يصنع ذاك المسبوق؟ هذا هو السؤال اللي يطرح نفسه هنا. ماذا يصنع إنسان رغب والله تعالى قذف في قلبه الخير ووفقه ليأتي ليطلب، ماذا يصنع؟ نقول سوف يبذل جهدا كبيرا للإدراك، فليسأل المعلم ليرشده، ولو لم يكن إلا بسماع الدروس المسجلة، فيسأل أولا بماذا يبدأ، فهمت؟ وليحضر يواصل الحضور، لكن لابد أن يبذل جهدا كبيرا ومشقة عظيمة حتى يدرك، ولا صعب عليه. طيب، قال كان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنى للمبتدئين، والمقنى لمن بعده من الخلاف المذهبي، لأنه فيه مذكور إيش؟ الروايتان والقولان والوجهان، ثم المغني للخلاف العالي، لأن المغني لابن قدامة كل هذا في المذهب الحنبلي، زاد المستقنع، المقنع، المغني، ثلاث مستويات. البداية بماذا؟ بالزاد. بعضهم لا يبدأ بزاد المستقنع، بعضهم يبدأ بمنار السبيل، وبعضهم يبدأ بإسراج الخيول، وبعضهم يبدأ لابن بنبال، هذا مختصر المختصرات، كتاب صغير جدا، وبعضهم يبدأ بالعمدة لابن قدامة، بالعمدة، ما هي عمدة الأحكام؟ العمدة، عمدة الأحكام الأخرى الحديث، لا في الحديث ذكر مثل بلوغ المرام، اقتصر على ما رواه الشيخان فقط، لكن العمدة في الفقه لابن قدامة، هذه أقل من زاد المستقنع، أقل منه. فيبدأ بهذه الكتب. نقول كما قال هنا لمن بعدهم للخلاف المذهبي ثم المغني للخلاف العالي. المغني هو في الأصل مؤلف على قواعد مذهب الإمام أحمد، لكن تجد في الحاشية تحت الخط مقارنة بالمذاهب الأخرى، مقارنة بالمذاهب الأخرى، وتجد كل قول للمذهب مقرونا بعلله وأدلته. واحد يريد أن يستخرج مسألة ويتعلم الصلاة والطهارة من المغني، ها؟ كيف سيتعلم؟ لا أستطيع، سوف في آخر الأمر سوف يغلق الكتاب ويقول خلاص أنا، يرمي المنديل الأبيض، ما أستطيع، لأنه ما بدأ بماذا؟ ما بدأ بالمختصرات. بل بعضهم من يبدأ من أهل العلم من يبدأ مع الطلبة بآداب المشي للصلاة، لمن؟ الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، نعم، يبدأ بأبسط الأمور. زاد المستقنع فيه خير كثير، ولكن لا بد من أن يؤخذ مشروحا شرحا جيدا، شرحا جيدا. ثانيا حفظه إذا تيسر، أو تكراره مثلا، تكراره سماعا، لأنه مسجل، سجلوه في 4 أو 5 شرائط تقريبا، أو قراءته مثلا، أخذت كتاب الصلاة تقرأه دائما دائما دائما، تراجع يثبت، تعرف مسائله. وإذا تسنى الحفظ فهو خير على خير. وهل من حفظ الزاد حكم بين العباد كما قال بعضهم؟ قال بعضهم من حفظ الزاد، زاد المستقنع، حكم، فقد حكم بين العباد. لا، لأنه لو حفظ الزاد يكون قد حفظ متنا لرجل من الرجال، فيكون مقلدا، فإذا سئل سؤال قال الحجاوي أبي موسى في الزاد، نقول أنت مقلد. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفع للتشويش، فمراعاة المستوى لا بد منها، لكنها أقول إيش؟ متعذرة، متعذرة. فالله في عون الإخوة الذين يلتحقون دائما، مشكلة. واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل. رأيت كيف بدأوا؟ فمن أراد إصلاح قطره كقطرهم فليسلك مسلكه. لابد من الكتاتيب، لكن الكتاتيب لما تحول إلى رياض أطفال وأناشيد ويدخل فيها رياضة وشيء من الموسيقى، الله المستعان. نعم. وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتيب والأخذ بحفظ القرآن الكريم يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين، ثم المتوسطين، ثم المتمكنين. ففي التوحيد ثلاثة الأصول وأدلتها والقواعد الأربع، ثم كشف الشبهات، ثم كتاب التوحيد، أربعتها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا في توحيد العبادة. رأيت؟ مثلا لو أردنا أن نبدأ في التوحيد، هل نبدأ بكتاب التوحيد ونحن لم نأخذ الأصول الثلاثة؟ أجيبه لا، لأننا ما تدرجنا حينئذ. رأيت؟ لكن لو أخذنا الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد ففيه خير، فيه خير. وإذا تخلل ذلك القواعد الأربع وكشف الشبهات فهو الأكمل. نعم. وفي توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية والتدمورية، ثلاثتها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فالطحاوية مع شرحها كذلك. في توحيد الأسماء والصفات واحد يأتي ليبدأ بالطحاوية يقولها باستكثار، أنا بدأت بالطحاوية، شو نقول؟ هل سيحصل علما هذا؟ هو لم يأخذ الواسطية، والواسطية فيها زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة. انظر لكم من باب ولكم من فصل فيها. تعرض رحمه الله شيخ الإسلام الكلام عن الصفات من خلال الآيات التي ساقها، من خلال الأحاديث، فصل الإيمان، فصل الإيمان باليوم الآخر، القدر، أهل السنة والجماعة وموقفهم من الصحابة، نعم، في باب الأسماء والدين كذا، إيش آخر؟ الأمر، حتى وصل إلى الأمر بالمعروف، الكرامات الأولياء، حتى وصل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى أنه تكلم عن الأخلاق العامة التي ينبغي التحلي بها. فمن أخذ الواسطية وأتقنها ويحبذ لو حفظها أو كررها كل أسبوع مثلا مرتين أو ثلاثة، وهي قصيرة كما رأيتم، ويأخذها بشرح جيد، فإنه سوف يحصل خيرا كثيرا. ثم ينتقل بعد الواسطية الحموية. ما يبدأ بالحموية قبل الواسطية ما ينفع، لابد من المرور بها. ثم التدمورية لأنها أعسر وأصعب من الواسطية والحموية، ما تبدأ بالتدمورية. لكن الكتاب الذي ألف أخيرا وقد قررناه في الدروس بعد الواسطية شو؟ القواعد المثلى. هذا لا شك أنه من أعظم الأشياء، يأخذ الواسطية ثم هذا الكتاب، لأن الواسطية فيه مسائل والقواعد المثلى فيه قواعد. فإذا أخذها الطالب وحفظ تلك القواعد يكون قد استذكر ما رأى في الواسطية، لكنه استذكار مبني على أي شيء؟ على أصول وعلى قواعد يحفظها فيضبط هذا العلم. إذا انتقل بعد القواعد المثلى للحموية يجدها سهلة، لأنه كان قد هيأ لها معلومات وأصولا ومسائل فيكون قد استعد لها. بعد الحموية إذا مر إلى التدمرية وما فيها من القواعد يجدها سهلة، وهكذا حتى يرتقي. فإذا أخذ هذه الكتب كلها سوف يحصل خيرا كثيرا في هذا العلم بالذات. يكفي. نعم. المقنع ما ذكر فيه الدليل. الفرق بين المقنع والكافي أن المقنع لا يذكر فيه الدليل، بخلاف الكافي فيه الأدلة. فلو أخذ الكافي بعد الزاد لكان خيرا، الزاد ثم الكافي ثم المغني. والمغني مقرر في الجامعات، تعرف ولا ما تعرف؟ مقرر في الجامعات. الطالب يبدأ القرآن يعني إذا بدأ منذ الصغر فيكون قد حصل مثلا؟ أي هذا سؤال مهم. يعني هل إذا بدأ بالقرآن وهو لم يبدأ منذ صغر سنه فهل يبدأ لا يسمع شيء للقرآن ولا يحفظ شيء للقرآن، أم أنه يستطيع أن يجمع بين حفظ القرآن وحضور الدروس؟ الثاني يستطيع أن يحفظ، يجعل له حفظا يوميا وبقية الأمور يحفظ متنا متنا، بدأ بالأربعين يحفظ الأربعين، أكملها يمشي البيقونية، أكمل البيقونية يمشي لها، وهكذا يتدرج، لكن القرآن يجعله حفظا يوميا متواصلا ولا يترك بحفظ القرآن العلم، لأن هذا ما يصلح. فهمت؟ نقول له فيه درس تفسير لا يقول أنا أحفظ. ها؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. تكلمنا عن بعض الأمور التي ينبغي يسلكها طالب العلم في طريقه في الطلب، فتكلمنا عن وجوب أو نعم أنه يجب أن يحفظ في كل فن مختصرا من المختصرات ويضبطه على شيخ متقن، ولا يشغل نفسه بالمطولات وتفاريق المصنفات. وبينا أيضا كما بين المؤلف حفظه الله أنه لا ينتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، لأن هذا يدل على أنه متضجر. ومسألة اقتناص الفوائد سنذكرها في وقتها في كتابة العلم، لكن هناك مسألة أشار إليها وهي مهمة جدا، وهي جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة أو موثقة. جمع النفس للطلب والترقي فيه هذا أهم الأشياء. الطالب طالب العلم الشرعي لا بد أن يجمع نفسه في الطلب. وإياك واحذر وأحذرك من نشاط البدء، فإن نشاط البدء كالسكر سرعان ما يذهب عن الإنسان ثم تفتر عزيمته. هكذا بعض الشباب يبدأ ما شاء الله، تجده يحضر في الدروس ويشتري الدفاتر ويجلس بداية فقط، ثم سرعان ما ينقص على عقبيه. جمع النفس في الطلب مهم، لا بد أن تفكر ماذا تريد، هل تريد العلم الشرعي ولا تريد أن تبيع الخضار أو البيتزا؟ لا بد أن تفكر في هذا جيدا. إما أن تريد أن تكون طالب علم لتصل إلى لتدرك العلم حقيقة، ولا تريد شيئا آخر. فإذا كنت ترى من نفسك أن نفسك قصير وأن جهدك قليل وأنك متردد، أنا لا أنصحك أن تواصل، لا تواصل، اذهب بيع الخضار واشتغل شغلا آخر أحسن، لأن هذا اختصاص، لا بد من الاختصاص ولا بد من التفرغ لهذا الشيء. اللهم إلا إذا دعت الحاجة والضرورة لأي يكون الإنسان حرفة دفعا للحاجة والفقر فقط، أما بلا داعي فإن الإنسان عليه أن يعرف ماذا يريد. بعضهم هكذا يبدأ، اليوم يبدأ يطلب العلم، بعد نهارين يفكر والله أظن سأغير المهنة، يذهب وين رحت أنا يشتغل، تركت خلاص، ثم يعود يمشي يمشي يمشي في هذا الشيء الذي غير به، ثم يقول والله قست القلوب واستولت الدنيا وصرنا ننظر للمحرمات. قلنا لك من أول يوم. ثم يعود ويذبه في الفترة اللي ضيع فيها راح العلم اللي أخذه في أول في بدايته، ما بقي لا شك، لأن العلم كما قلنا متصل بعضه ببعض، متصل، ما يمكن أن يأخذ شيئا من هنا وشيئا من هنا وشيئا من هنا، ما يصلح هذا. إذن من البداية لابد أن تفكر، يا هذا تريد الدنيا روح اشتغل على نفسك ولا تضيع وقتك ولا شبابك حقيقة. تريد العلم لابد أن تسلك هذا الطريق على وفق منهجية معينة. ونحن لا نقول إن العلم الشرعي يعني لا يستفيد منه غير المتخصصين، قد يستفيد، ولكن حتى يصبح الإنسان طالب علم ويطلق عليه أنه طالب علم حقيقي لا بد من التفرغ، لا بد. فيعسر جدا أن يكون الإنسان طالبا في كلية من الكليات كالهندسة أو الطب أو شيء يكون طالب علم شرعي، يعسر هذا. وإذا وجد فإنها حالة نادرة وشاذة، والشاذ لا حكم له، لأن الله تعالى أعطى لهذا الإنسان طاقة محدودة ما يستطيع يوفق بين علمين، لا سيما العلم الشرعي وغيره. فإن العلم الشرعي من أشق ما يكون، ليس بالأمر الهين، لأن أكثر اعتماده على الحفظ وعلى الفهم وعلى التركيز، نعم، ولا يجوز فيه الخطأ. العلم الشرعي لا يجوز فيه الخطأ، لأنه علم مبني على الوحي، ما هو علم مبني على النظريات كعلم الرياضيات والعلوم الأخرى، هذه مبنية كل على النظريات لأنها من وضع الإنسان. أما علم الشريعة ما فيه والله بالظن أو كذا أبدا، أشياء مسطورة لا بد من المشي عليها، ولذلك خطأه لا يغتفر، خطأ العلم الشرعي لا يغتفر بخلاف بقية العلوم. ولذلك ماذا يقولون هم؟ يقولون زلة العالم تدق لها الطبول. ليش؟ لأن الخطأ فيه ليس بالأمر الهين. فعلى الإنسان وعلى الطالب أن يسأل نفسه دائما ويقول أنا ماذا أريد؟ هل أريد العلم فعلي أن أصبر وأن أتفرغ، أو أريد شيئا آخر فلأذهب ولا أضيع وقتي؟ لأنه إذا بقي في الحلقة نصفه فيها ونصف الآخر في الشارع هذا لا ينفع، لا يحصل لا هذا ولا هذا، يضيع الأمرين. فعليه أن يأخذ قرارا بينه وبين نفسه ماذا يريد، فمن الآن يحسم المسألة. إما يريد أن يتعلم حقيقة فليصبر وسينال بإذن الله، يريد شيئا آخر يذهب إليه. هذا ما أراد به المؤلف، جمع النفس للطلب والترقي فيه، الاهتمام والتحرق للتحصيل، يكون الإنسان متحرقا للتحصيل. كل ما مرت الأيام كلما يزداد شغفه للطلب، يسعى كل يوم في أن يتعلم المسائل وأن يتعلم أحكام الله عز وجل. أظن تكلمنا عن ماذا قرأت أنت أمس؟ وصلنا إلى في توحيد الأسماء والصفات. نعم واصل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم، وفي النحو الآجرومية ثم ملحة الأعراب للحريري ثم قطر الندى لابن هشام وألفية بن مالك مع شرحها لابن عقيل. رأيت، إذن سبق الكلام عن الفنون الأخرى. هذا فن النحو، والذي يعد من أي قسم؟ علم الآلة، من علوم الآلة والعلوم الصناعية، لأنه يعينك كثيرا على فهم الكتاب والسنة. تعرف هذه الكلمة صيغتها، ألي فاعل مفعول به، مصدر بدل اشتمال، لابد. وعلم النحو يفر منه الكثير من الناس لأنه صعب في بدايته، لكن بدايته ربما تكون شاقة، لكنه يصير من ألذ ما يكون للطالب. فلا غنى لطالب العلم عن علم النحو، وبرنامج علمي ودروس مستمرة لم تقرر فيها مادة النحو برنامج ناقص. لو أن الطلبة مثلا عكفوا على برنامج علمي فصاروا مثلا يأخذون مواد مختلفة في العقيدة، نعم، سواء كان في التوحيد والأسماء والصفات، في الفقه، في الأحكام، في الحديث، في الأصول، وليس عندهم في التفسير وليس عندهم نحو، إيش نقول؟ ناقص حقيقة. والخلل حينئذ يرجع إما إلى المعلم وإما إلى المتعلم. إما إلى المعلم لأنه لا يتقن هذا الفن، وإما للمتعلم لأنه غير متفرغ، لأنه لو وجد التفرغ لسخر درس في النحو. فيبدأ بالآج الرومية لأنها مختصرة وتعد حاوية لجميع أو تقريبا مسائل النحو كلها. ثم ملحة الإعراب للحريري، لا يبدأ بالملحة بل يبدأ بالآج الرومية أولا، والآج الرومية إذا بدأ بها نقول هذه كلها مختصرات، مبناها ليست على أخذ الشرح. على أي شيء؟ على الحفظ والشرح الاثنين، كما قررنا المختصر لا بد له من الحفظ، لا يحفظ كل شيء ولا يزدرى بكل شيء. وخير الأمور أوسطها. بعض الدعاة اليوم تكلم إن شاء الله عنده بلاغة أو فصاحة أقرب، يسمعه الناس يقولون هذا، وتجده يركز على مسألة الفهم، الفهم الفهم الفهم، فهم الواقع، فهم كذا فهم كذا. لكن لو جئت تتكلم معه في مسألة من مسائل الفقه تجده كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ما عنده أصول ولا فروع. تذكر له بعض المسائل الفقهية، بعض المسائل الأصولية، بعض القواعد الفقهية، بعض أمور متعلقة بمصطلح الحديث، تجده فارغ أجوف كالطبل. ليش؟ لأنه ركز على الفهم دون التركيز على الحفظ. وكذلك لا يركز إلا على الحفظ، لا يحفظ كل شيء، كما ذكر ابن الجوزي قال إن أناسا أفنوا أعمارهم في حفظ أشياء لا حاجة لهم فيها في الحقيقة، يحفظ بس يحفظ، كحمار الفروع. تذكرونه؟ حمار الفروع، هذا رجل كان معروفا بشدة الحفظ، ذهب فحفظ كتاب الفروع لابن مفلح، وكتاب ضخم هكذا في 10 مجلدات، طويل جدا، من مطولات مذهب الإمام أحمد. وكان الطلبة يعولون على هذا الطالب في استخراج، في استذكار المسائل، فيأخذونه كأنه كمبيوتر، يلا فلان أعطينا المسألة الفلانية في الباب الفلاني في الفصل الفلاني، يخرجها ولا يفهم شيء. لذلك سمي حمار الفروع، كالحمار يحمل أسفارا، يحفظ ما يفهم. هذا سيء. بعضهم يأتي مثلا يقول أنا أحفظ كذا وكذا، أنا أحفظ بلوغ المرام، أنا أحفظ كذا، أنا بدأت أحفظ، ذهبت للحفظ، ربما يعتزل دروس الشروح ويبقى في زاوية يقول أنا أحفظ الآن، تجده يقضي عمره في الحفظ. هل فهمت ما حفظت؟ ما يفهم، وهذه مشكلة. لا بد يجمع بين الأمرين. فمثلا إذا كنا قد قررنا مادة وقال المعلم هذا يحفظ، انتهى. تريد أن تنجح، اسمع النصيحة، احفظ هذا حتى تجمع بين الحفظ والشرح، وهذا نافع جدا. نمر بقاعدة من القواعد، نمر بمثل من المتون، نقول هذا يحفظ، لا بد من حفظه. فإذا حفظته وسمعت شرحه ونوقشت فيه تضبطه، لن يضيع عليك. وبمرور الزمن سوف تجد نفسك أن العلم الذي حصلته حقيقة هو المحفوظ، لأن طلب العلم هو الحفظ. الشروح مهما استمعت ومهما ركزت ومهما علقت بذهنك المسائل لن تبقى مثل بقاء ماذا؟ بقاء الشيء الذي حفظته. وعقدة الشباب اليوم، عقدة الشباب، وكثير منهم يعرض عن طلب العلم ويشق عليه، العقدة هي الحفظ. لأنه لا شك أن أشق شيء على النفس في الطلب الحفظ. الحفظ يحتاج إلى صبر، كثير الملل والضجر لا يتعلم هذا، ينبغي أن يكون عنده صبر. والحفظ تكرار، تكرار بالعين وباللسان حتى يحفظ الإنسان. وكلما كرر الشيء وكلما كثر حفظه للأشياء كلما سهل عليه. فبداية الحفظ ليست كنهايته. إذا عودت نفسك الحفظ مثلا، تكون من في بداية الأمر لا تحفظ صفحة هكذا صغيرة حتى تكررها 100 مرة مثلا، لو مشيت على هذا النمط بعد 2-3 شهور تجد نفسك أن صفحة مثل هذه كنت تحفظها مثلا في تكررها 100 مرة صرت تكررها 50 استعلق. وهكذا تظل ترتقي من كثرة ما شغل الشافعي رحمة الله عليه نفسه بالحفظ وأخذ العلم وقوة الحافظة والعارضة أنه وصل إلى مستوى أنه كان لا يقرأ الصفحة إلا مرة، بل كان إذا أراد أن يحفظ قال هكذا بكمه على الصفحة اليسرى حتى لا يحفظ هذه قبل هذه مرة واحدة فقط. هذه العقدة لابد أن نحلها، لأن الله أودع فيك عقلا وذهنا وأعطاك قدرة على الحفظ. نعم الناس يتفاوتون، صحيح في ناس يعني ما شاء الله معروف بسرعة الحفظ، والناس في الحقيقة يختلفون بالنسبة للحفظ، منهم من هو سريع الحفظ لكن سريع النسيان يحفظ بسرعة يخرج بعد ساعة راح كل شيء، ومنهم من هو سريع الحفظ بطيء النسيان، ومنهم من هو بطيء الحفظ سريع النسيان، هذا شر الأصناف، ومنهم من هو بطيء الحفظ بطيء النسيان، يأخذ وقت ليحفظ لكنه لا ينسى يصعب. وعلى كل نعلم أن المحفوظ وأن الشيء الذي يحفظه الإنسان مهما قويت حافظته اشتدت عارضته مهما كان، فإن المحفوظ لا بد له من المراجعة، ولا بد له من المذاكرة، ولا بد له من المعارضة. هذه 3 عبارات يعبر بها علماء الحديث: مذاكرة، إيش، معارضة، ومراجعة. هم يستعملون اسم المذاكرة أكثر شيء استعمالا، كما حدثوا عن أحمد بن حنبل وأبي زرعة رحمهم الله. والإمام أحمد عالم في الحديث، إمام أهل السنة، يحفظ 1000 حديث، 1,000,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى العشاء كيف يحفظ 1,000,000 حديث، 1,000,000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلها صحيحة، أغلبها صحيح لا شك، كتاب المسند انظر أغلبه صحيح. هو يوما مات جمعت كتبه فبلغت 12 جملا محملة بالكتب يحفظها عن ظهر قلب. هذه الأمة فيها رجال لكن راحوا. احنا عندنا الآن من يحفظ دفاتر وكراسات من التمثيليات والفنانين، انظر عندهم حفظ عجيب. هذه الأدوار التي يلقونها كلها الحفظ، والمغنين كذلك، لكن استعملوا هذا في أي شيء؟ في سبيل الشيطان لا في سبيل الرحمن. فالحاصل أنهما صليا العشاء في المسجد ثم دخل إلى بيت الإمام أحمد. دخل أحمد وأبو زرعة معروف من أئمة الحديث أيضا ومن أقران الإمام أحمد، فجعل يتذاكران العلم فأخذ الأحاديث، واحد يقول السند والآخر يقول المتن، حتى فوجئ بأذان الفجر. مذاكرة هذه تثبت العلم، ولذلك استحب أهل العلم أن يكون للطالب طالب واحد فقط، ما تكثر. احنا نقول يوم كثر الأصحاب أن تلف خيارهم، هذه صحيحة، واحد فقط ترى فيه الجدية تجعله لك قرينا في زاوية تتذاكر أنت وياه المسائل. بعد الدرس يلا تعالى نراجع الدرس، وش فهمت أنت وش فهمت أنا. نعم لا بد من هذا الشيء. الدرس إذا أردت أن تتقن العلم ويثبت بعد الدرس لابد من مراجعته في وقته ومن الغد، ما تطوي الدفتر ثم تذهب تسوي لك 20 شغل ثم تعود، ما بقي العلم، هذا لا ينفع. لابد أن يراجع الدرس في وقته بعد النهاية، وهذا شيء مجرب، وتبني علمك شيئا فشيئا. فإذا أخذت صفحة من كتاب أو فصل أو جملتين أو 3 مما ألقي في الدرس بشرحه وأدلته تقرأ، وتقرأ الشرح وتكرر ثم تقول هكذا الكتاب، أو هكذا تقرأ الكتاب وتشرح أنت لنفسك. إذا رأيت من نفسك ماذا؟ أنك تستطيع أن تشرح ما قرأته في الدرس، اعلم أنك فاهم. أما إذا كنت عدت وقرأت ومك فاهم اعلم أنك لم تفهم شيء، في مشكلة. وقل مثل ذلك حتى في التفسير مثلا، في التفسير إذا جعلت تقرأ السورة مما علمت تفسيرها، تقرأ إذا عرفت كيف تفسرها لنفسك أنت، يلا نبدأ نقرأ والسماء ذات البروج، إذا عرفت شيء البروج وجعلت تفسر لنفسك تفسيرا صحيحا لا خلل فيه ولا اضطراب، فأنت قد حفظت التفسير الآن. أما إذا شفت من نفسك المسألة كلها بخار، اللي في الدرس باقي 20 منه بالمئة و80 كلها راحت، لابد ترجع للكراسة، هذه مشكلة. نعم، هذه في الأجر الرومية ملحة الإعراب. نعم فيش. نعم فيه فيه أشياء. أما بالنسبة للأصول الثلاثة هذه لابد منها، القواعد الأربع وكشف الشبهات، في الحقيقة إذا درس الإنسان اقتصر على كتاب التوحيد يكفي، يكفي هذا. بالنسبة للأسماء والصفات، العقيدة الواسطية والحموية والتدمرية والطحوية، كلها لا غنى للطالب عنها لابد، لأن الواسطية تختلف عن الحموية والتدمرية، التدمرية أنها أشمل في مسائل الاعتقاد، أما الحموية والتدمرية فإن فيها توسعا أكثر في باب الصفات، بخلاف الواسطة. الواسطة تكلمت عن اليوم الآخر، عن القدر، عن كرامات الأولياء، عن الصحابة، عن أهل البيت، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التدمرية والحموية ليس فيهما هذا، فيهما توسع في باب الصفات. الطحوية أشمل وأعم، وفيه فيها شيء من الخلاف، ذكر الخلاف. النحو إذا اقتصر الإنسان على الأجر الرومية وألفية بن مالك فإنه يكون قد حصل خيرا كثيرا. الأجر الرومية والألفية هذا شيء عظيم جدا. وقوله مع شرحها لابن عقيل، هذا فيما لو أخذها وحده، لكن أنا ما أظنه لو قرأ شرح ابن عقيل 30 مرة وحفظ الألفية أنه سيدرك النحو، لأن مصيبتنا اليوم أننا نقرأ ولا نفهم، يعني حتى بالنسبة لي سأذكر التفسير، يرى بعض الناس، بعض العلماء من المعاصرين ممن سمعناهم وبارز في العلم ما شاء الله، سمعت مرة واحد يقول إن التفسير لا يحتاج فيه الإنسان إلى شيخ، يمكن أن يتعلم التفسير وحده، يبدأ بالمختصرات، يبدأ بالجلالين مثلا، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، تفسير الجلالين، ويتنبه لمسألة الصفات وما وقع فيه من التأويل، ثم ابن سعدي، ثم ابن كثير، وهكذا. لكن أنا سألت كثير من الطلبة، هل سلكتم هذا المسلك؟ منهم من بدأ يسلك هذا المسلك لكنه ما حصل شيء، وأنتم الآن عندكم التفسير كله، اذهبوا الآن لابن سعدي عندكم، وأنا أعطي وأقرر سورة من قصار السور لأخصر لتفسير المختصر، وأعطيها لواحد منكم، يلا اقرأ وسأمتحنك غدا، أمتحنه سوف أرى هل ثبت ذلك أم لا. حتى ولو ثبت ولو كرره 20 مرة وثبت، بعد أسبوع أسبوعين وشهر وشهر لن يبقى. مجاهد رحمه الله وهو مولى لابن عباس، نعم، يقول استعرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أوقفه عند كل آية، عند كل آية. تخيل أنت يأخذ عن حبر الأمة وترجمان القرآن، القرآن كاملا مفسرا 3 مرات عند كل آية، أي علم هذا؟ فلا شك أن التفسير لا بد له من التلقي أيضا، كأن نقرأ ولا نفهم، وربما نفهم عكس ما قرأنا، فالعلم كله لا بد فيه من التلقي كما سيأتي. هذا بالنسبة للمتون. طيب اقرأ. وفي الحديث 40 للنووي، ثم عمدة الأحكام للمقدسي، ثم بلوغ المرام لابن حجر، والمنتقى للمجد بن تيمية رحمهم الله تعالى، فالدخول في قراءة الأمهات الست، الأمات هذه لغير العقلاء، أما الأمهات للعقلاء، فالدخول في قراءة الأمهات الست وغيرها. طيب، في الحديث 40 للنووي، يعني ما تسمى بالأربعين النووية، وهي المقررة بعد صلاة العشاء، هذا كتاب نافع جدا، ولا يزدري الإنسان هذا الكتاب الصغير يقول إيش 40، احنا تركنا البخاري ومسلم ورحين 40 النووية، نقول لا يمكن أن تبدأ بالبخاري ومسلم قبل أن تمر على هذه، لأن المسألة ما هي مقررة الآن. بعض الناس يقول هذه والله تقرير علماء الدعوة الجدد خرجوا علينا بها، نقول لا غير صحيح. أكبر دليل على ذلك أن كثيرا وجما غفيرا من العلماء أقبلوا هذه الأربعين شرحا وتدريسا، النووي، ابن دقيق العيد، ابن رجب الحنبلي، نعم، وغير هؤلاء كثير أقبلوا على شرح هذا الكتاب، وهو اشتمل على 40 حديثا، هي 42 في الحقيقة، لكن ذكرت 40 باب التغليب. تبحث أو تتكلم عن معظم مسائل الدين، ففيها أحاديث متعلقة بالاعتقاد، مثل إيش؟ حديث جبريل، حديث ابن مسعود في القضاء والقدر مثلا، فيها أحاديث في الآداب، في الآداب، آداب الإنسان مع نفسه، آداب الإنسان مع عباد الله، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أحاديث عظيمة تكلمت عن أهم مسائل الإسلام ومسائل الدين. هذه الأربعين لا بد أن تحفظ حفظا متقنا، لا بد، يكتبها الطالب، يكتب كل حديث ويحفظه ويأخذه مشروحا شرحا متقنا، ليس متوسعا فيه، يتدرج، لأن هذا الشرح الذي أخذناه في الحقيقة مختصر أمام، هي مختصر هذا أمام المطول، أمام المطول، فيه مطولات ذكرت وألفت في شرح النووية أكثر من هذه. نمشي على الاختصار ما استطعنا. هذه لابد أن تبدأ بها. يعني واحد يريد أن يدرس الحديث يمشي نيل الأوطار لمن؟ للشوكاني، نيل الأوطار شرح منطق الأخبار، ببدأ أقرأ، أو يأخذ سبل السلام شرح بلوغ المرأة، أو يأخذ فتح الباري، يروح يشتري فتح الباري، يدفع الفلوس، احنا ما شاء الله زينا البيوت، يقرأ من بلوغ المرأة من فتح الباري، يقرأ صفحة 223 ما يكمل المجلد، وربما يكون مجلد يقول أنا والله قرأت فتح الباري كله مجلد فقط، وهل استوعبته وهل فهمته؟ هذه كلها من المطولات ما يقبل عليها الطالب إلا في مسائل يكلفه المعلم بها، قل له ارجع خرج لنا بحث هذه المسألة مثلا فقط. يبدأ بهذه المختصرات بالأربعين النووية، وهذه تنفعك حتى في المستقبل، لا بد أن تحفظها كاملة وتجعل لك مراجعة فيها أو لها كورد قرآني كل أسبوع، كل أسبوع تراجع حمر من بدايته إلى نهايته، نعم، متنا وسندا، وتضبط شرحها، هذه تعينك حتى للدعوة مستقبلا. لبعض الناس إذا تغيب الخطيب ولا مرض يبدأ طلبة علم، يلا من سيخطب؟ والله ما حضرت، لا إله إلا الله. وهذا لا شك أنه نقص وعيب، طالب العلم لابد أن تكون عدته عنده دائما، ولو أن يأخذ حديث من الأربعين النووية يلقيه ثم يبدأ في شرحه، هكذا ينبغي. غدا أيضا تنزل إلى بلدك تلتقي بالعائلة وتريد أن تدعوهم إلى الله، تأخذ حديث، تريد أن تتكلم عن مسألة والمسألة هذه موجودة في حديث معين، مثلا رأيت أنهم يخوضون في كلام لا فائدة فيه، تأخذ حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وتبدأ تذكر. هذا لابد منه، وهو كتاب نافع ومبارك، وقد أقبل عليه العلماء قديما وحديثا تحفيظا وشرحا وتعليما، فهي مادة لا غنى لطالب العلم عنها. بعد النووية عمدة الأحكام للمقدسي ثم بلوغ المرام، في الحقيقة عمدة الأحكام كتاب مختصر في الأحاديث، واقتصر المقدسي على ذكر ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فهو مؤلف في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى آخر باب، لكن لو اقتصر الطالب على بلوغ المرام لكان أحسن، لأن كثير أكثر أحاديث عمدة الأحكام موجودة في بلوغ المرام، فيقتصر على بلوغ المرام، يقتصر على هذا. المنتقى للمجد بن تيمية، منتقى الأخبار اللي شرحه الشوكاني وغيره، هذا ليس فيه عناية بالحديث، في كثير من الحديث ضعيف، وهو أكبر من بلوغ المرام، أكبر من بلوغ المرام. ويحبذ أيضا لو وافق الإنسان في أخذه للفقه بين المتن الحديثي والمتن الفقهي، فإنه يثبته جدا. فمثلا إذا أخذ كتاب الطهارة من بلوغ المرام وأخذها من زاد المستقنع فإنه سيحصل خيرا عظيما. تجده إذا انتقل بعد ذلك إلى كتاب من الكتب الأخرى، إذا أخذ كتاب الطهارة من البخاري أو من صحيح مسلم أو من بعض كتب السنة، تجده ضابط، عنده استعداد، فهمت، للفهم. ثم إذا انتقل بعد ذلك إلى ما هو أعلى كالكافي مثلا، ثم من الكافي إلى المغني، يصير عنده زاد قد تزود به من أجل أن يفهم تلك الأمور المعقدة، لأن في أمور أكثر تعقيدا تقرأها فلا تفهمها، ليش؟ لأنك ما عندك الأصول. وهكذا الدخول في قراءة الأمات الست، المراد بهن ماذا؟ المراد بهن الكتب الستة، الصحيحان والسنن الأربعة، هذه هي الكتب الست، ومنهم من يسميها الكتب التسعة، يزيد عليها المسانيد. هذه العلماء اعتنوا بقراءتها وشرحها وأفنيت الأعمار فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكروا في ترجمته قرأها كلها، يعني أنه قرأها واستمعها وحفظ الكثير منها، حتى قال بعض العلماء كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فهو ضعيف، وهذا يدل على سعة اطلاعه. فقولوا لي بالله البرنامج اللي عندكم هذا متى ستقرأون البخاري ومسلم؟ متى؟ مشكلة. ولذلك أقول إن مسألة التفرغ عمدة في الطلب. نعم. وفي المصطلح نخبة الفكر لابن حجر، نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي رحمه الله تعالى. المصطلح من العلوم، من علوم حديث، أي من علوم ايش؟ الآلة، من علوم الآلة، لا بد من تعلمه أيضا. نخبة الفكر لابن حجر كم؟ ثلاث صفحات فقط، ثلاث صفحات، لكن الذي ينبغي أن يبدأ به يبدأ بالبيقونية حفظا وشرحا لا بد. كم فيها من بيت؟ 34. ماذا قال في آخرها؟ وقد أتتك الجوهر المكنوني سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. 34 بيت، يسيرة وسهلة وسلسة، يحفظها الطالب في أسبوع، أسبوع تحفظ ولا لا؟ تحفظ في أسبوع، سهلة جدا، 34 بيت إذا حفظها وضبطها ضبطا صحيحا وسمعها على إنسان متقن ثم أخذ شرحها شرحا مستوفا، لا يكثر يعني الشارح فيها التفرع كثيرا لأنه لابد من التدرج، سوف يحصل إن شاء الله خيرا وأصول علم المصطلح. ثم انتقل إلى نخبة الفكر. أما ألفية العراقي فإنها طويلة، 1000 بيت وأكثر، فلعل حفظها يضيع عليه حفظ المتون التي هي أهم من ألفية العراقي. فهو إذا أخذ البيقونية ونخبة الفكر وعليه أن يرمق ويطلع في مقدمة ابن الصلاح، لا بد هذه مقدمة ابن الصلاح، وهو كتاب صغير هكذا لكنه جامع لهذا الفن. فإذا أخذ هذه الثلاثة بإذن الله سوف يحصل علما في علم المصطلح. نعم. وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى أو عمدة الفقه. كما قلنا إما يبدأ بزاد المستقنع أو يبدأ بمنار السبيل. نعم. آداب المشي للصلاة هذا كتاب صغير جدا، لكن زاد المستقنع كتاب حاوي لكثير من المسائل، قيل إنه اشتمل على 30,000 مسألة وأغلبها راجحة. نعم. ثم المقنع للخلاف المذهبي. عمدة الفقه أقل من زاد المستقنع، عمدة الفقه أقل من زاد المستقنع، المقنع للخلاف المذهبي ذكر فيه الروايتين والوجهين والقولين، ولم يذكر فيه الأدلة لا من الكتاب ولا من السنة، بخلاف الكافي. الكافي لابن قدامة ذكر فيه ماذا؟ الأدلة، أدلة حديث ومن القرآن أيضا. نعم. والمغني للخلاف العالي ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. والمغني كما قلنا لكم أنه يبحث في أي شيء يمشي على ما قرر الحنابلة، لكن إيش يذكر فيه؟ أقوال الأئمة الآخرين. في شيء؟ نعم. وفي أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ثم روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله تعالى. هذه قفزة كبيرة، هذه من الورقات إلى روضة الناظر لابن قدامة، هذه قفزة كبيرة، أظنه لو قفز هذه القفزة سيسقط على رأسه. أصول الفقه أحسن ما ألف مما هو مختصر الكتاب الذي قرر لكم، الأصول من علم الأصول، كتاب مختصر ويعد زبدة في أصول الفقه، إذا أخذته وحفظته حفظا جيدا، نعم، وأخذت شرحه شرحا ليس بمطول ولا مختصر، فإنك ستحصل خيرا كثيرا. بعد هذا الكتاب لو قررت الورقات للعمريطي الشافعي فهي جيدة جدا، وهي منظومة الورقات تستذكر بها ما مر عليك في هذا الكتاب. ماذا قلنا بعد الأصول من علم الأصول؟ ماذا نأخذ؟ الورقات للعمريطي منظومة كذلك، إذا حفظها الطالب مع ما مضى يجد أنه أخذ بزمام علم الأصول، ثم ينتقل فيأخذ الروضة، روضة الناظر، لأن الروضة فيها مسائل فرعية وفيها تفرع، فيتدرج في كل فن. نعم. وفي الفرائض الرحبية، الرحبية ثم مع شروحها والفوائد الجلية. الفوائد الجلية هذه شرحها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والرحبية في علم المواريث على مذهب الأئمة الأربعة، لكن بعض العلماء من قدم البرهانية عليها قال لأنها احتوت على مسائل ما ذكرت في الرحبية. فالرحبية مثلا في باب الثلثين ذكر فيها أربعة أبيات، وفي البرهانية ذكر بيتا واحدا، في مسائل اختصرها في بيت بينما طول فيها الإمام الرحبي، وفي مسائل ذكرت في البرهانية لم تذكر في الرحبية. لكن حتى الرحبية في الحقيقة جامعة ومانعة في هذا الفن، لكن لا يقتصر على أخذها، لأنه لو أخذها بدون شرح يتعب فيها، لا بد أن تأخذ مشروحة. كل هذه الأمور التي تقرر في الحفظ لا بد أن يأخذها مشروحة. يتساءل بعضكم، احنا الآن ما حفظنا القرآن، فهل أحفظ إلا القرآن ولا هذا كذلك؟ ماذا نقول؟ نقول تحفظ الكل، تحفظ القرآن وما قرر لك في المحفوظ، لكن لا تجمع بين منظومتين، هذا هو الصعب، لا تجمع بين منظومتين، احفظ منظومة ثم منظومة، فهمت؟ لأنه يخشى من تداخل المعلومات. نعم. وفي التفسير تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي أصول التفسير المقدمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أصول التفسير والتفسير ما الفرق؟ أصول التفسير ما يسميه أهل العلم بعلوم القرآن، وهي من علوم الآلة. تفسير ابن كثير هل يبدأ الإنسان به؟ المبتدئ لا يبدأ بابن كثير، يبدأ بتفسير السعدي أو الجلالين أو السعدي ويرتقي. هل يبدأ بابن جرير؟ ابن جرير فيه التفسير كلها، الآية الواحدة يأتيك بأقوال متعددة. طيب. وفي السيرة النبوية مختصرها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأصلها لابن هشام. هذه لابد منها أيضا، السيرة لابد أن يعرف الإنسان سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فيها فوائد كثيرة وفقها عظيما. وفيه كتاب معروف وهو الرحيق المختوم، وهو كتاب نافع. ويا حبذا لو أخذ كتابا في السيرة قد استنبطت منه الفوائد ويكون مختصرا في البداية، ما يبدأ بزاد المعاد لأن زاد المعاد مطول، فهو كتاب تاريخ سيرة وفقه، لا يبدأ به لأنه سيعسر عليه. بعض الأحيان المسألة الواحدة تجد لها 20 صفحة ويظل، لأن ابن القيم معروف بطول النفس، فإذا أراد أن يرجع مسألة يرجح مسألة، مثل مسألة القرأ هل هو حيض أو طهر، أطال فيها النفس. مسألة عدم إيقاع الطلاق بالثلاث أو عدم وقوع طلاق الحائض ذكر لها 37 أو أكثر من 37 قول أو وجه يبطل إيقاع طلاق الحائض، كما ذكر ذلك في المجلد 5. المهم أنه لا يبدأ بزاد المعاد، يكون له لكن لا يبدأ به، يبدأ في السيرة بالمختصرات. نعم. وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى: وفي لسان العرب العناية بأشعارها كالمعلقات 7. لكن لا تحفظ هذه، ما يحفظ المعلقات 7 ويترك مثلا الأمور الأخرى التي ينبغي حفظها، هذه تقرأ، وهي المعلقات التي علقتها قريش على الكعبة، على جدار الكعبة، وهي مفيدة جدا في تثري الإنسان في اللغة والمفردات. والقراءة في القاموس للفيروزابادي رحمه الله تعالى: كذلك القاموس لا يقرأ بل يراجع فقط، إذا احتاج إلى كلمة يرجع. لسان العرب نفس الشيء، ليس كل شيء يقرأ وليس كل شيء يسبر وليس كل شيء يحفظ، لا يحفظ إلا ما يحتاجه ويبدأ بالأهم في الأهم. وهذا بعد أن ذكر المؤلف هذه النبذة جزاه الله خيرا في هذه الكتب التي ينبغي أن يبدأ بها الطالب، فذكر كتبا يبدأ بها وكتبا يتوسط وكتبا ينتهي بها، ولا نهاية في حقيقة العلم. استفدنا فائدة مهمة، وهي أن الإنسان الذي يريد أن يطلب العلم لا ينبغي أن يأخذ فنا فقط ويترك الفنون كلها، يأخذ مثلا فن يريد أن يمشي فيه يقول لك أنا أريد التخصص، نقول مسألة التخصص هذه مسألة منبوذة ومذمومة وقد ظهرت في العصور الأخيرة بسبب الدراسات الجامعية. فإذا ذهبت إلى شخص متخصص في أصول الفقه تسأله عن مسألة في التفسير ما يستطيع أن يجيبك، وهذه قال فيها ابن الجوزي قال هذه طامة، قال أدركنا رجلا متبحرا في علم التفسير، فجاءه شخص يدرس في التفسير الآن، جاءه شخص سلم عليه جالس قال الشيخ أدركت ركعة من صلاة الجمعة، ثم لما سلم الإمام أتيت بركعة، ما هو الحكم؟ فطأطأ رأسه ثم قال ما تستحي من الله يوم الجمعة بدل أن تذهب مبكر وتغتسل، لابد أن تذهب مبكر، كيف تذهب متأخرا؟ أنت ضعيف إيمان، أنت كذا. ثم وصل درس التفسير. ليش؟ لأنه لا يجد جوابا، لأنه لا علم له بالفقه، تخصص في التفسير. بعضهم أيضا تخصص في علم القراءات، هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، تقرأ هكذا، قد تجده عنده شهادات في علم القراءات، عند قراءة 7 والـ10 تقول له ما معنى هذه الكلمة في القرآن، ما يعرف كيف يجيب، وهذا خلل أيضا. فلا بد أن تحوي العلم كله وتقبل على كل الفنون فتأخذ من كل فن النصيب حتى تدرك، يكفي. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: وكانوا مع ذلك يأخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما، ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى وكتب أئمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. لنا فصل مستقل بإذن الله تعالى في كيفية قراءة الكتاب، لأن قراءة الكتب تحتاج إلى منهج حتى يستفيد الطالب. لابد له من منهج يسير عليه حتى يفهم الكتاب. فالكتب مستويات، الكتب مستويات في اقتنائها في قراءتها. لا تشتري أي كتاب ولا تقرأ أي كتاب، بل لابد أيضا في ذلك من التدرج. فهذا الذي ذكر أظن خرجنا بخلاصة، وهي أن كل فن لا بد أن تحفظ فيه مختصرا حفظا متقنا، وتأخذه مشروحا، ثم تتدرج في كل فن. أما مسألة جرد المطولات فإنها فترة بعيدة، ولا يعني المؤلف كما هو معلوم أن المطولات لا مرجع لك فيها مطلقا، أن المطولات لا مرجع لك فيها مطلقا. لا، قد تحتاج مرة إلى أن تعود إلى بعض المطولات، مثلا في مسألة من المسائل تريد مثلا أن تنظر في مسألة على مذهب الأئمة الثلاثة أو الأربعة، تعود إلى المغني مثلا، نعم، أو تعود مثلا إلى بعض الكتب المطولة كالبداية والنهاية، جامع الأصول، نعم، تاريخ الطبري. هذه نقول قد تحتاج مرة، لكن أن تجعلها دائما نصب عينيك، دائما تقرأ فيها تقرأ فيها تقرأ فيها، لا تنتفع. لماذا؟ لأنك ما بدأت بالمختصر الذي كان ينبغي أن تبدأ به. فالمطولات فيها علم لا شك، لكنها بحور عميقة. وأنت لا تتقن السباحة الآن، أنت تسبح كالسباحة تماما. الإنسان إذا بدأ يتعلم السباحة هل يغوص في ما يفوق قامته كثيرا؟ وإذا فعل ذلك وش يحصل له؟ ها؟ حتى ولو كان عنده شيء من المعرفة بالسباحة، لكنه لن يستطيع، لأنه يحتاج إلى أن يقوي نفسه ويعرف كيف يتعامل مع الماء. فكذلك العلم، لا تقول أنا عندي فهم عندي كذا، نعم، ولكن هل هو فهم قوي بحيث تستطيع أن تستفيد فعلا من هذه المطولات؟ لا. أما مسألة كلفت بها مثلا، أو مسألة أردت أن تنظر هكذا بسرعة في المطولات فلا بأس، لكن لا تجعلها يعني فترة جرد لها حتى تقدم المختصرات. وكلام الشيخ رعاه الله، التركيز على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، لأن أغنى الكتب وأكثر الكتب منفعة وفائدة كتب هذين العالمين رحمهما الله تعالى. كلامهما إذا قرأته تجده يقع في القلب موقعا عظيما، ليس مجرد كلام يعني خال من مما هو يعني متصل بالإيمان. حتى في أي مسألة تجد أن كلامهما له طابع خاص، كلام شيخ الإسلام وابن القيم. وأنا قلت لكم في فصل الأدب الطالب مع الكتب سوف نتكلم عن ماذا تبدأ به. فمسألة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، نقول الأصل أن كتب هذين العالمين داخل في ضمن المطولات، لا تبدأ بهم الآن، اللهم إلا بعض المختصرات التي تقرر لك في المنهج فتذهب لتحفظها وتأخذها مشروحة، مثل الواسطية، الحموية، التدمرية، هذه. أما الكتب كتب شيخ الإسلام وابن القيم فإنها في الغالب من المطولات، تذهب أنت ما عندك علم وما درست أي كتاب في كتب العقيدة، تذهب لتقرأ درء العقل والنقل، الرد على الفلاسفة، أو مثلا ما درست أنت فصل من فصول الواسطية، مثل معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسلامة قلوبهم وألسنتهم لهم، تذهب لتقرأ منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضي، مستحيل. لماذا؟ ما تستطيع أن تفهم، سوف تفهم أشياء وتفهم أكثر الأشياء لا تفهمها، تصعب عليك. إذن تلك مرحلة لم تصل إليها بعد. نعم. وهكذا كانت الأوقات. أسبق فيه في كلمة كلمة قاله وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد. كتب أئمة الدعوة الحديثة دعوة الكتاب والسنة تعتني بقراءتها، المختصرات التي ألفت كعقيدة أهل السنة والجماعة، نعم، في أركان الإسلام، الأصول الثلاثة، هذه الكتب، السلسلات المبسطة في العقيدة للأشقر مثلا، نعم، هذه تقرأها. لكن الفتاوى هل تقرأ يعني باستمرارا دائما، أم أن لها وقتا؟ إيش نقول؟ الإنسان لا يجعل كتب الفتاوى دأبه دائما، لأنك لن تحصل منها علما، ستحصل منها معلومات فقط، أما أصول فلن تحصل منها أصول. هذه تقرأها متى؟ في الأوقات التي تكون فيها متعبا ولا تحتاج لأن تشحذ ذهنك كثيرا تقرأها، أو يكون عندك مشوار مثلا وتحتاج لأن تنتظر فيه مثلا الطبيب وما أشبه ذلك، لا بأس يكون عندك كتاب فتاوى مثلا حتى في السيارة ومعك حتى لا تضيع الوقت، لا بأس. أما دائما تقرأ في الفتاوى هذا لا يصلح. نعم. وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم في بعد، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعلم. المؤلف يذكر الآن مسألة مهمة، وهي مسألة التفرغ للطلب وكيف دأب السلف في طلبهم للعلم، الذي تلاحظه الآن أن هذا البرنامج لمن؟ للمتفرغ، وهو حقيقة لا يكون الإنسان طالب علم متخصص يصدق عليه أنه طالب علم متخصص إلا إذا تفرغ. لا، أولا يقول هكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب، لأن طالب العلم ما عنده وقت، عنده يطلب العلم ووقت يروح يتفرج في الكورة، ما يصلح هذا. طالب العلم حياته كلها في العلم، ليس لطالب العلم وقت يقرأ فيه وقت لا يقرأ فيه لأنه دائما يقرأ، وليس لطالب العلم وقت يسمع فيه وقت لا يسمع فيه لأنه دائما يسمع، فهو في طلب مستمر ليل نهار، هو يعبد طريقه إلى الجنة. مو قال بعضهم لبعض الطلبة شافوا هكذا ما شاء الله حريص حريص حريص جدا على الطلب ولا ينفك، قال له يا هذا قف، فتأمل، قال أمسك الشمس، فهمت؟ الأول قال له قف، يعني إيش قف؟ خذ نصيب من الراحة. فأجاب هذا الطالب قال أمسك الشمس، يعني أمسك الزمان، أمسك الوقت، لأن الوقت يطاردك والعمر يطاردك، ينقص منك كل ما يذهب يوم ينقص العمر، فلا بد أن تفتش تفكر في نفسك كل يوم يمر عليك، وش تعلمت اليوم قبل أن تنام؟ ماذا إيش المسائل اللي زيدت اليوم؟ ماذا علق بذهني؟ كم حديثا حفظت؟ كم آية علمت؟ كم مسألة استفدت؟ هكذا الطالب ينام مهموما يستيقظ مهموما، ينام بهم يستيقظ بهم، دائما يكون هكذا. لا راحة له، هو عنده راحة نفسية وعنده لذة في الطلب، لكن فيه هم لا بد أن يكون في قلبه دائما. أما إذا كان متشبع أو يكون لا يهمه، هذا لا شك أنه ليس حسنا. مجالس العلم، فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى. العلماء رحمهم الله تكلموا عن هذه المسألة، تكلموا عن مسألة الأوقات التي ينبغي أن يستغلها الإنسان في طلب العلم الشرعي. العلم الشرعي ليس علم الطب وليس علم الهندسة، العلم الشرعي كما قلنا علم بالكتاب والسنة، أشرف العلوم، وليس نظريا، كله مبني على قواعد وأصول ثابتة، ولا يجوز فيه الخطأ. وش معنى لا يجوز فيه الخطأ؟ يعني ليس معنى أن الإنسان لا يخطئ فيه مثلا في اجتهاد من اجتهادات، لا، لا يجوز فيه الخطأ، أي أن خطأه في الأصل لا يغتفر فيما يقوله مثلا أو يعلمه، ليس كالطب أو كالأمور الأخرى التي مبناها على أي شيء، على الاحتمالات، على الاحتمالات كذا. طيب، ولما كان العلم الشرعي بهذه القيمة وهذه وهذا القدر وهذه الصعوبة، يحتاج إلى في تعلمه إلى أن يكون الإنسان متهيئا له أشد التهيؤ، نفسه تكون متشوفة، فكره يكون خال، فلذلك تسخر له أعز الأوقات. وأعز أوقات طلب العلم، أعز أوقات طلب العلم بعد الفجر. ولذلك أكثر الحفاظ، وهذه جربتها بنفسي في الحفظ مع كتاب الله أو غيره، أجد أن بعد الفجر أحسن وقت للحفظ، لأن الفكرة يصبح خاليا من جميع الشواغل. وانظر إلى الحكمة من جعل القراءة السرية والجهرية في الصلوات الخمس. فصلوات النهار تسر فيها القراءة، لماذا؟ لأن الإنسان إذا سمع القرآن في أثناء النهار ولم تسبقه موعظة كصلاة الجمعة، فكره شارد بكثرة اللغط والأصوات ومشاغل الحياة ومشاكلها، عنده موعد، عنده كذا، أتى من عند فلان، فهمتم؟ أوقات الليل كصلاة الفجر والأوقات الليلية يكون فيها إيش؟ منقطع عن الدنيا ومشاغلها أكثر، يحسن فيها الطلب. أما بالنسبة لخلو الفكر وعلوق الأشياء في الذهن، لا شك أن أحسن الأوقات صبيحة النهار، وهذا قد يؤخذ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: بورك لأمتي في بكورها. فهذه الصبيحة فيها بركة. أما أنت تكون متفرغ من طالب علم وتقضي طيلة الصباح وتشخر، تستيقظ مع الظهر أو بعد الظهر، والظهر إذا استيقظ مع الظهر تحتاج نصف النهار أنت تتثائب، من كلما كثرت من النوم كلما طلب البدن. بالعكس، بعض الناس يظن أنه كلما دائما محتاج، ينام كثيرا ويرى أنه دائما في حاجة، والنوم كثيرا يزيد النفس طلبا له، يتضرر. ربي نفسك على قلة النوم، لا أقول قلة النوم بحيث تضر نفسك، لأنه بعض الأحيان لا بد من أخذ نصيب من الراحة. وكذلك لا تفرط، لا تنم نوم العامة، نوم الناس يقول اليوم الأطباء 8 ساعات، ها كذا يقولون، ها طالب العلم ما يعرف 8 ساعات. إذا صار ينام 8 ساعات، قل له على العلم السلام، سلم على العلم. كم يحتاج؟ 5 ساعات ما أقل، 5 ساعات، 6 ساعات لا يزيد فقط. وإذا فيه من قيلولة فهي ربع ساعة، 10 دقائق. أي نعم، هذه ربع ساعة 10 دقائق بجربة، إنسان تأخذه سينة من النوم فيبقى 10 دقائق، يستيقظ ما شاء الله، يرجع يعود له النشاط، شيء مجرب. هذا كان الشيخ رحمه الله إذا جلس يراجع القرآن بعد الفجر، يجلس ويضع المصحف ثم يقرأ يقرأ يقرأ، فإذا أخذته عينه ونام قال هكذا، يضرب على فخذه قل النار يا محمد. وهكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك. فنحن الآن أعز الأوقات بالنسبة لشبابنا اليوم يصرفها في غير العلم، يذهب ليشتغل، لأن ظروف الحياة هذه الموجودة مع الأسف، فيعطي للدنيا أحلى أوقات يومه، فيعطي لهذا الشغل أو لهذه الحرفة أو المهنة طاقته كلها الذهنية والجسدية، ليعود في آخر النهار متعبا مرهقا منهكا، ليجلس في حلقة العلم ليسمع بعض القواعد والأصول. من الربع الساعة الأولى يبدأ التثاؤب، فتحمر العينان ويفتر الجسم، فإذا به يخرج من الدرس ما فهم منه إلا 5%. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولذلك كل ما حثثنا على التفرغ أكثر للعلم كل ما نكون مصيبين في الحقيقة، مصيبين. طيب، ماذا يصنع الطالب مع الواقع الآن حتى يوفق؟ هل الآن يطوي الكتب ويعرض عن العلم مطلقا أم أنه يتحايل؟ ها؟ نتحايل، نتحايل مع الوقت ومع الظروف التي نمر بها القاسية مع الأسف. ما عندنا وزارة أوقاف تنفق علينا، ولا أوقاف تدر علينا كل طالب عنده جراية مثلا كما في بعض البلاد، ولله الحمد نحن لا نحسدهم على ذلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والعلم يعني لا قيمة له عند الناس، وطالب العلم عند الناس إيش هو؟ يعني كحذاء يلبس وانتهى، كما هو الحال هنا في هذا البلد خاصة. ولذلك تجدونهم يخبطون خبط عشواء، انظر مساجدهم، انظر أحوالهم، لا دروس ولا شيء، قلوبهم ميتة والعياذ بالله، حتى حياتهم ضنك، لأن الحياة بلا علم ضنكة حقيقة. طيب يا في ظل التحديات الآن ينبغي أن يتحدى طالب العلم حتى يفتح الله عليه، ليكون صادقا، ليصدق مع الله، وسوف يفتح الله عليه، لأن الدنيا في قبضته سبحانه وتعالى، وخزائن الخيرات في يده تعالى، يسوقها لمن يشاء بطريقة وكيفية من حيث لا يحتسب الإنسان. ما تدري، ما الأيام كما يقال حبلة بالأشياء وبالمفاجآت، لعل الله تعالى أودع شيئا أو خبأ لك شيئا، لكن شريطة تكون أنت صادق معه، لأنه قادر سبحانه وتعالى. إذن مع هذه التحديات نتحدى، فمثلا لا نضيع درس بعد صلاة الفجر، مستحيل هذا، ينبغي ألا يضيع درس ما بعد الفجر كما هو مقرر، ينبغي ألا يضيع. والذي عنده مثلا شغل يبدأه مثلا من الضحى، هذه الفترة بعد الدرس مباشرة يستغلها في الحفظ، إن كان لا يحفظ القرآن يكمل، يجعل له وردا في قرآنه. الأربعين النووية مقررة يحفظ فيها حديث كل يوم، عنده منظومة قلنا لا بأس أن تجمع بين متنين بشرط أن لا تكون، أن لا يكون المتنان من نفس من نفس الطابع، يعني ما يجمع بين منظومة ومنظومة، لا تجمع بين الرحبية والبيقونية أو بين الألفية والبيقونية، فهمت؟ مثلا منظومة مع حديث لا بأس، منظومة مع حديث لا بأس، لا تجمع بين الأربعين وبين البلوغ، تبدأ بالأربعين قبل ذلك، فهمت؟ تستغل الأوقات التي تكون فيها عندك فيها نشاط وقوة أكثر، هذه لا تضيعها لنفسك. طيب تشتغل كبعض الإخوة يشتغل مثلا، يأتي احنا الآن نبدأ نتكلم عن واقعنا حتى لا نضيع العمر ولا تضيع هذه السنوات. تخرج أنت من عملك والأعمال بحسبها، بعض الناس عمله الشاق جسديا، هذا نقول الذي فيه مشقة جسدية قد يحصل ويستفيد من الدروس المسائية أكثر من ذاك الذي لا يتعب جسديا. كيف؟ نقول لأن العلم تعبه في أي شيء؟ في الذهن. هذا رجل يشتغل طيلة اليوم في محاسب، حسابات كلها، أو اتصالات مثلا، اتصالات بشركات أو شيء، كيف يكون آخر النهار؟ ها؟ يكون مكمل، يعني يكون حقيقة قد أعطى جهده ونفذ الطاقة وانتهى، إلا ما رحم ربي. هذا الذي العامل مثلا البسيط اشتغل ولكن تعبه كان جسديا، هذا مع طول النهار مثلا، إن كانت له من وقت خروجه من العمل إلى صلاة المغرب إذا كانت الدروس بعد المغرب، هذه الساعة يحاول أن يأخذ بالأسباب التي تنشطه، مثل أن يأخذ ربع ساعة من الراحة، ولو ينام ربع ساعة مثلا، وحينئذ إذا نام بعد العصر فالمكروه يزول بالحاجة، لأنه ورد النهي عن الغيلولة وهي النوم بعد صلاة العصر، لكن للحاجة وللاستعانة على بذلك على طلب العلم يزول حكم الكراهة. طيب مثلا بأن يأخذ حماما، لكن لا أخذه حارا جدا، لأنه الحار جدا يسبب له فتور في جسمه ثم إذا، فإذا نام يقول ربما يصلي العشاء والمغرب والفجر في وقت واحد. يأخذ له حماما، يغير له ثيابه حتى يتغير الروائح التي شمها مثلا في عمله إن كان يشتغل في دهن أو شيء، تطيبه، نعم يتطيب يتبخر، هذه الأمور كلها ستساعد بإذن الله، وهي أمور حسية تساعده على أن يكون أكثر نشاطا في الحلقة، فهمتم؟ أما المتفرغ فهذا له شأن آخر. وانظر إلى كلام المؤلف، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس. إيش معنى في أعقابها؟ ها؟ أعقاب جمع عقب، والعقب ما بعد الشيء، يعني ومنه عقب الإنسان، عقب الرجل. بعد الصلوات في الأصل هكذا كان دأبهم، يعقد الدرس بعد الصلاة، بعد الفجر درسين أو ثلاثة. وأهل العلم دائما لا يأخذوا المادة في درس، معروف هذا، ولذلك يضبطون، إما يكلفون شخص يضبط الوقت أو بالساعة الرنانة، إذا جاء الوقت ينتهي الدرس المادة هذه ويأخذون المادة الأخرى. حطوا بالكم بعد الصلوات، إذا كانت بعد كل صلاة درس، كم صارت من درس في اليوم؟ خمس دروس. ها؟ لا، خمس دروس هذه في الأصل، خمس دروس، لكن هذا أقل القليل، أقل القليل. هو أحسن برنامج في الحقيقة أن تعقد الدروس من صلاة الفجر إلى الظهر، وتكون راحة بعد الظهر مع الغداء، ثم تعقد إما من العصر إلى العشاء، هو هذا الأحسن، أحسن شيء يقع التحصيل. فإذا درس الإنسان سبع مواد في كل فن مستقل، ومشى على هذه الوتيرة سنوات من الزمن، سنوات ما هي أيام وأسابيع، سنوات، سوف يحصل بإذن الله. فأسأل الله تعالى التوفيق والتيسير والصدق والتسخير من الله سبحانه وتعالى، حتى يدرك الإنسان هذا المستوى الجيد ليحصل حقيقة. ولا بد أن تكون في، تضع نفسك في بوتقة اللوم دائما، تلوم نفسك وتقول أنت مقصر، لأنك مقصر حقيقة. أخبرني بعض الإخوة أمس من الطلبة أخونا أن شيخ من المشايخ الآن في هذه الأيام أوتي له بشابين عمر كل واحد منهما 12 سنة يحفظان القرآن كاملا والصحيحين، وبدأ في حفظ سنن أبي داود كل يوم 50 حديثا، ورأينا أناسا يحفظون الصحيحين وبعض الكتب الست، رأيناهم بأعيننا، عجيب، وهم شباب دون 30. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والله أودع القدرة فيك، لا تقل لنا ناقص، لا ترمي السلاح، لا تستسلم، الله جعلك قادرا، لأن هذا العقل البشري عقل عظيم وخلق كبير خلقه الله تعالى. كل هذه الأجهزة من كمبيوتر وشيء، كلها لا شيء أمام هذا العقل العظيم الذي خلقه الله عز وجل. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنه يمكن أن يحوي العقل البشري ملايين ملايين المعلومات، يمكن، لكن بالجد والكد والاجتهاد يبلغ الإنسان، يبلغ. نعم. وكانوا في أدب جم وتقدير، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع غفير، والحمد لله رب العالمين. لله الحمد. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات، مذكرات ولا لا على المذكرات، وفي حفظها للاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟ صحيح، هذا لا بد منه أيها الإخوة. نريد بعون الله تعالى أن نحل هذه العقدة، عقدة الحفظ، فإن الحفظ عقدة عند كثير من الناس، بل وعند كثير من الشباب، ولذلك يترك الطلب. الحفظ لم يكن عقدة، نعم فيه مشق، فيه، ولكن مشقته ستجد ثمارها العظيمة في دنياك وأخراك. وتأكد أنك إذا عودت نفسك على الحفظ سوف يسهل عليك، وسوف تجد لذة عجيبة في الحفظ. إذا لم نركز على الحفظ خاصة ما يقرر، ما تحصل العلم، ما تستطيع، غاية ما يكون سوف تكون معلومات متناثرة، مع مرور الأيام والزمن لن تبقى أبدا. لا بد من الحفظ، وانظر إلى تراجم العلماء. انظر لما تقرأ ترجمة العالم حينما يذكر منهجه العلمي وتلقيه العلمي من المشايخ كيف يثنى عليه؟ يثنى عليه إما بكثرة مشايخه أو يثنى عليه بحفظه. حافظ الأربعين، وما يقولون حافظ الأربعين، لا شيء الأربعين، حافظ الموطأ، حافظ البخاري، حافظ القرآن في سن مبكرة، ما تجدون قرأ زاد المعاد، قرأ فتح الباري، ليدلك على أن طريقة العلم هي هذه، هي الحفظ، طالب العلم الحفظ. فإنك لو أتيت لتقول أنا جردت الآن كل صحيح فتح الباري، فتح قرأته، أولا نقول إن قراءتك له تحتاج إلى 20 سنة بهذا النمط الذي تمشي فيه، لكن في تزكيتك وفي علمك الصحيح هل حفظك للبخاري مقدم على قراءتك للفتح أم العكس؟ الأول. دائما تجد في كتب التراجم حفظ كذا، حفظ الألفية، حفظ كذا، ليدلك على أن طريق العلم هو هذا لا غير. استعينوا بالله سبحانه وتعالى، وأيقنوا أن الإنسان إذا صبر ظفر، إذا صبر ظفر، وإذا اجتهد فتح الله عليه. والمحفوظ كما سيأتي في أداب الطالب في حياته العلمية لابد من مراجعته، لابد من مراجعته شيئا فشيئا. يعني ما نقول احفظ كل يوم صفحتين أو ثلاثة أو عشر، سطرين فقط خير من أن تترك. الواسطية أكملناها ولا ما أكملناها؟ من منكم قرأها بعد أن أنهيناها ولو مرة من بدايتها إلى نهايتها؟ لابد لكل قراءة فيها ولو أسبوع، أسبوعيا تجعل لك وردا كأنها سورة ستراجعها، تقرأها مرة في الأسبوع كثير عليك. لا كم يستغرق قراءة الواسطية؟ ساعة، ساعة، ساعة يستغرق قراءته. اسمعها إذا كانت مسجلة مثلا، لابد حتى تستذكر وتعلق في رأسك أمور أصلية لتثبت بعد ذلك تلك الفروع والشروح التي أخذتها. أما كل كتاب نمر عليه اشرح وعدي اشرح وعدي اشرح ومر وهلم جرا، ما فيه فائدة، ما فيه فائدة. وربما تسأل سؤال متعلق بما أخذت من ضمن الكتاب هذا تسيء الجواب، لا تعرف كيف تجيب. هذا دليل على أن هذا العلم الذي إذن هو وقت ضاع وعمرك ضاع بلا شيء. فالمسألة عظيمة أيها الإخوة، هذه المنهجية لا بد من اعتبارها إذا أردنا حقيقة أن ندرك، ولا سنظل نتخبط. نعم، ولذلك قال حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم. صحيح، صدق. نعم. وفي خلو التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف، والله المستعان. يعني في خلو التلقين، العلم يؤخذ بالتلقين. ينبغي أنك إذا جلست لتتلقن العلم أن يكون فكرك خاليا وقلبك مقبلا، وهذا الذي جلست إليه أيضا عليك من البداية، وهذه بادئ ذي بدء، أن تكون مقتنعا به حتى يكون معلما لك في هذا الفن من الفنون. فإن لم تكن ثمة ثقة بينك وبينه أنا أنصحك ألا تجلس فتضيع وقتك من البداية. وهذا شيء مجرب حتى في الطب، رأيت إنسان يدل على الطبيب يقول له اذهب للطبيب الفلاني، يدخل عليه فيراه يزينه إما بهندامه أو بوجهه أو بكلامه ويصف له وصفه، وصف الدواء، ثم يخرج من عنده كيف كان الطبيب؟ لا أظن ما هذا طبيب، ما يعرف شيئا. ويذهب ربما يتناول ما وصف له من الدواء ولا ينتفع به، مع أن الدواء في الأصل نافع. لماذا؟ لوجود هذا المانع، مانع عدم الثقة من هذا الإنسان. فكذلك العلم هذا من باب أولى. أنت الآن كما قال ميمون بن مهران أو بن سيرين، إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. لا شك أنك لابد أن تبحث، ما تلقي نفسك هكذا بين يدي إنسان مبتدع ضال وتقول أنا سأطلب عنده العلم من كل من هب وتب. اسأل وانظر واسمع وقوم، وإذا شئت أن تسأل عن هذا الشخص من هو أكبر منه في العلم هذا هو الواجب، لأنك ما تستطيع أن تقيم إنسانا في علمه فتسأل من هو أقل منه، تسأل عامي أو تسأل ممن هؤلاء الذين ينطون نط الأرانب يظنون أنهم طلبة علم وليسوا والعلم منهم براء. لا، هؤلاء ما تستطيع، لأن شهادتهم لا شيء. أنت تقول هذا الشخص تريد أن أجلس، تريد أن تمتحنه، ما تستطيع أن تمتحنه أنت لأنها عندها علم ما ليس عندك، ماذا تصنع؟ أسجل له أو أخذ بعض كلماته ثم أذهب إلى إنسان متخصص في العلم الشرعي وأقول لإنسان من الكبار أو من طلبة العلم البارزين، ليس شرطا أن يكون من هيئة كبار العلماء لكن بارز في العلم عنده باع فيه، قال شيخنا الفاضل بارك الله فيكم هذا الإنسان يدعي كذا وكذا، إنه تبوأ مقعدا في مسجد أو مجلسا أو كذا يدرس فيه، هذا هو الذي سمعناه منه، إيش رأيكم هل نأخذ عنه لما نأخذ؟ هذه طريقة تسلم بها، لا تقع في غيبة ولا نميمة ولا خوض في الأعراض ولا أن ترمي مؤمنا بما ليس فيه فتشوه سمعته. هذا طريق أعداء الرسل وطريق أعداء الدعوة الإسلامية. كل من سمعتموه يحذر من الناس الذين نفع الله بهم أو ينفع الله بهم فاعلموا يقينا، وسأعطيكم الدليل، أن هؤلاء فيهم شبه بأعداء الله ورسوله، سلكوا طريق أعداء الله ورسوله، أعداء الدعوة الإسلامية، لأن أعداء الدعوة الإسلامية من هم؟ أعداء الرسل، أعداء الله ورسوله. الدليل قوله تعالى عن تلك المصطلحات التي يرمى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، فلا أقسم بما تبصرون وما تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. هذه الأمور التي كانت ترمى ويرمى بها الرسل وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ حتى لا يسمعوا منه القرآن، حتى لا يأخذوا منه هذا الدين الجديد. وقال وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. يأتي وقفوا على طرقات مكة ويأتي المارون الجدد حجاجا ومعتمرين وتجار ليدخلوا مكة، فوضعوا لهم هؤلاء الصادين عن سبيل الله، وإذا قيل ماذا أنزل ربكم؟ لا تسمعوا، قالوا أساطير الأولين. ولا يزالون يحذرون الرجل من أن لا يسمع حتى يعزم ربما على أن يحشو أذنيه بيش بالقطن، كما صار للطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت الرجل يتتبع أخطاء العلماء فاعلموا أنه قد اجتمع فيه كل سوء، كل سوء والعياذ بالله، انتبه حتى تحذر من هذه الزلات. قد يشوه لك إنسان ومغمور ليس بمعروف، لأن من الخطأ في المنهجية والطلب والتلقي أن الشباب يريدون الكبار، كبار يريدون الجبال الشامخة، وهم في الحقيقة بعيدون عن هذه الجبال. ليش؟ لأنه لو جلس لهذا الجبل الأشم وهذا الطول الشامخ في العلم لا يفهمه، لأن الشيخ يدرس ربما يدرس في مستوى إيش؟ عالي جدا، يجلس يقول بعد يقول أنا جلست والله عند الشيخ، ما يصلح. أنت ما مررت بمن هو أقل منه علما واستكبرت على هؤلاء الذين يفوقونك علما، تريد من أول يوم لقمة كبيرة، والذي يأكل اللقمة أكبر من حلقه وش يصير له؟ يختنق وتخرج روحه. ما ينفع، ما ينفع. تدرج حتى في الطلب، ولا يغرنك، لأن من المغمور، من المغمورين، من أهل العلم من لا نجدهم ربنا في ربما في المشهورين، لأن المشاهير ربما أوقاتهم كثيرة، مشاغلهم وارتباطاتهم كثيرة أيضا، مشغلون بالفتاوى وكذا. قد تجد عند بعض المغمورين في المساجد من عنده باع تستفيد منه، حط بالك. طيب، قلنا الآن بالنسبة للخلو والتلقين، هذه مهم جد، هذه مهمة جدا. لا تجلس ثم تصير تحسب لنفسك قل على كل حال شديدك بهذا حتى ربي يأتي بما خير إن شاء الله. لا، هذا نقول لك من الآن انصرف ولا تضيع وقتك، أحسن لك. لا تضيع وقتك ولا وقت الشخص هذا، أحسن لك. وهذا بعض الناس يفعل هذا في برا، غير شديدك بهذا وبعد نشوف، ما أصلح. إذا أخذت عنه خذ كل شيء، خذ كل شيء ينبغي أن تأخذ عنه العلم وأنت متيقن أن هذا صحيح، تأخذه وتضعه في قلبك. إذا ترعرعت في العلم ومرت بك السنون، نعم، وصار عندك ملكة، ارجع بعد ذلك إلى هذا الذي قاله، إذا وجدت أنه يخالف خالف، أما من الآن لا يصلح، لا يصلح. طيب، فيما ما أي من الزغل والشوائب والكدر، يعني الزغل الاضطراب، يبدأ عنده اضطراب في التلقي، جالس لكن مو مرتاح، حتى إذا ألقى المعلم الدرس حتى في النظرة تجد أنه غير مرتاح، فمثلا يتكلم الدرس ويعمل المعلم يتكلم ويقول فهمتم؟ ايش معنى هذا؟ هذا ما وجه غير مقتنع، كما قال بعضهم غير مقتنع. مشكلة هذه، انت ما عندك شيء، لا وصول ولا فروع ولا باع ولا شبر ولا شيء من الآن. الله المستعان. نعم. وقال الحافظ، إذن مسألة هذه التشويه مسألة عظيمة وخطيرة جدا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تارة يشوهون القرآن مباشرة، وتارة يشوهون حامله وصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجدونهم يقضون أعمارا وسنوات بعد، وش حصل بعدين؟ بعد 5 سنوات وست سنوات وعشر سنوات، يلا تعالى يعرف الآن كل داعي، يعرف الدعاة باسمه وشريطه، ربما قوله وش قال في الشرد فلاني وكذا وكذا. بعدين ايش عندك؟ يلا تعال، نريد ان نجلس نعرف المسألة هذه الفقهية، خلينا نخرج بشيء، يلا نتعلم اركان النكاح وش اركان النكاح، ما ليس رايحين لك، خلينا في الطهارة. نعم في الطهارة، يلا اعطينا شروط فرائض الوضوء كاملة مرتبة بأدلتها، هات تزيده ايش؟ لا شيء. يا ابونا ايش سويت؟ والله الله غالب يا اخي، ما وجدنا عن من نتعلم. هو وجد لكنه استكبر. نعم. وقال الحافظ عثمان ابن خرزات رحمه الله تعالى، يحتاج المتوفى سنة 82 و200 للهجره،